ولو كان مرهونا أو مؤجرا أو مستعارا، حتى لو سرق ما اشتراه من يد غيره، ولو قبل تسليمه الثمن أو في زمن الخيار فلا قطع. يبقى أنا اشتريت هذا القلم من مالكه ولم أعطيه الثمن بعد، لكنه صار ملكي بموجب الإجابة والقبول حتى مع عدم انتقال العوض إلى البائع، إلا أني تملكت هذه العين، فلو أخذتها فقد أخذت ملكي فلا قطع حينئذ بذلك. شكرا. العقد يضمن إذا بالتفصيل بقى اللي انت عارفه، إذا كان طلبها ومنعه منها يبقى يضمن البائع، يبقى عليه بالبيع صحيح غير لازم، خلاص يبقى لا يضمن البائع مدام المشتري البائع لم يقصر، يبقى يضمن المشتري. تمام الملك بالقبض اسمه تمام، اسمه اللزوم، لزوم العقد. ففرق بين العقد ولزومه، العقد تم فعلا بالإجابة والقبول وانقطاع الخيار، تم خلاص، تمت الملكية، ليس من حقي أن يبيع رغم أنها في يده، ومن حقي أنا أن أتصرف فيها، ولو مت صارت إرثا. إذا هلك بتقسيم منه، مش أنت قلت لي من شوية بآفة سماوية؟ بآفة سماوية؟ لو بتقصير من المشتري، خلاص يبقى اسمه عقد غير لازم، عقد صحيح كن في ضمان، ده ممنعش التملك. يعني انا مثلت لحضرتك وقلت لك السلعة موجودة وتم الإجابة والقبول ولم ادفع الثمن ومت، يورث ولا لا يورث؟ الورث فرع الملكية، بس هو ده اللي معانا، ان انا سرقت ملكي. طيب. بعد ان صارت ملكا لي. طيب. لا. لان تراجعنا في البيع، مش بتقول البيع انفسخ البيع او وبعدين مش قلت بعد كده تراجعنا في البيع. حلو. الصوره اللي ضربتها حضرتك ايه؟ مفيش حاجه اسمها رجعت في الاصل، رجعت في الاصل يعني رجعت في الاصل والبيع والتبع. هل يكن، انا بقرأ صح كده، هل يمكن هل يمكن احضاره الام بي 3 جهاز التسجيل الرمادي من امام الشيخ؟ ممكن، ممكن، يجوز، يستحب. الرمادي فين الرمادي ده؟ مش عارف. اهو ممكن، اهو سؤال سهل، ده اسهل الاسئله دي. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. بسرعة عشان نلحق بالأذان يا شيخ أحمد. فرق في الإيه؟ الدلالة. الدلالة والدلالة. مالها؟